ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. And our angels are nearer to him than you, but you do not see.